الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد بدأنا في درس السيرة السابق في الحديث عن صلح الحديبية. وصلح الحديبية وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه فتح مبين. كثير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن الفتح هو صلح الحديبية، جعله الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا لأنه كان مقدمة للفتح وكان سببا في خير عظيم. وبدأنا أيضا في الحديث عن تفاصيل أحداث صلح الحديبية، وكانت بداية هذه الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراه الله سبحانه وتعالى رؤيا في المنام، وهي التي جاء ذكرها في سورة الفتح في قول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الفتح كما ذكرنا فسره جماعة من الصحابة بأنه صلح الحديبية، وهذه الرؤية أن الله سبحانه وتعالى أرى رسوله صلى الله عليه وسلم في المنام أنه سيدخل المسجد الحرام هو وأصحابه آمنين ويعتمرون ويحلقون رؤوسهم ويقصرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذا وأخبرهم بهذه الرؤية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا ما بين 1400 و 1500 بين 1400 و 1500. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن معهم سلاح إلا سلاح المسافر، يعني شيء يسير، السيوف، كل سيف في القراب، وشيء يعني يسير من السلاح الذي اعتاد المسافرون بحمله. وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وذي الحليفة قريبة من المدينة على بعد أميال من المدينة. وأحرم النبي صلى الله عليه وسلم ولبس هو وأصحابه يعني ثياب الإحرام، واصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معه هديا يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى من الإبل والغنم. واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. طبعا هذا الوقت كان وقت حرب بين المسلمين وقريش إلى الآن، والحروب ما زالت مستمرة بين المسلمين وقريش. فقريش اعتبرت أن هذا الأمر يعني فيه انتقاص لها، وفيه عار عليها أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسجد الحرام، يعني رغما عنهم لأنهم يعني لم يدعوهم إلى العمرة ولم يأذنوا لهم وكذا، واعتبروا أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسجد الحرام يعني سيجلب لهم يعني العار أنهم يعني دخلوا رغما عنهم المسجد الحرام، فأرادوا أن يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول المسجد الحرام. وهنا حصل أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني وبعض الصحابة، يعني قال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني إنك وعدتنا أن ندخل المسجد الحرام آمنين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقلت لك إنك تدخله عامك هذا، يعني رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ستدخله في هذا العام. فذهب عمر رضي الله عنه وسأل أبا بكر رضي الله عنه نفس السؤال، وأجابه أبو بكر رضي الله عنه بنفس الجواب، وقال له ما قال لك إنك ستدخله عامك هذا. وكان غرض عمر رضي الله عنه من السؤال أنه يعني يريد أن يحرض النبي صلى الله عليه وسلم على دخول المسجد الحرام بالقوة، أن يدخل المسجد الحرام وأن لا يبالوا بالمشركين ولو أدى الأمر إلى الصدام والقتال. في هذه الأثناء بدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وبدأت قريش ترسل رسلا للتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم بغرض منعه من دخول المسجد الحرام. فكان أول رسول أرسل هو بديل بن ورقاء الخزاعي. بديل بن ورقاء الخزاعي كان هذا رسولا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم. قريش أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، 6 سنين من الحروب المتواصلة، والرسول صلى الله عليه وسلم غرضه من هذا أن يعني أن يضغط على قريش وأن يبين أنهم أيضا في موقف ضعف، يعني أحوج إلى الصلح من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا أنهكتهم الحروب المتواصلة وأضرت بهم، لأن المسلمين كانوا يقطعون الطريق على تجارة المشركين المتجهة إلى الشام، كان المسلمون يقطعون الطريق على تجارة المشركين المتجهة إلى الشام، وهذا الأمر يعني أضر بقريش يعني ضررا اقتصاديا عظيما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، إذا شاءوا جعلت بيني وبينهم هدنة ويخلوا بيني وبين الناس، يعني يتركوا لي الحرية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يصدوا أحدا عن الإسلام ولا يمنعوني من الدعوة إلى الإسلام، وإن شاءوا أن يدخلوا في الإسلام كما دخل الناس فعلوا، وإن أبوا إلا القتال. فقال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي، حتى تنقطع عنقي. حلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أبوا يعني الصلح وأبوا الدخول في الإسلام وأبوا إلا القتال، فهو صلى الله عليه وسلم على استعداد للقتال. هكذا كان الصلح الذي صالحه النبي صلى الله عليه وسلم، الصلح من موطن قوة، وأيضا يعني ليس كما يفعل الناس، لا يقول السلام خيار استراتيجي ولا يمكن أن نتنازل عن السلام ومش ممكن حرب وكذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن صالح يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شاءوا الدخول في الإسلام فعلوا، إن أرادوا الصلح ففيه مصلحة لنا ولهم، وهم أحوج إلى الصلح منا لأن الحرب قد أنهكتهم وأضرت بهم، وإن أبوا هذا وهذا لم يريدوا لا الإسلام ولا الصلح. فحلف صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد ثالثتي، صلى الله عليه وسلم، أنه مستعد إلى القتال، يعني ليس هذا الصلح يعني عن ضعف ولا عن عجز، بل هو صلى الله عليه وسلم مستعد أن يقاتل حتى يقتل في سبيل الله. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من بديل بن ورقاء الخزاعي أن يبلغ هذه الرسالة لقريش، وذهب بديل وأبلغه، وبعدين أرسلت قريش رسولا آخر وهو مكرز بن حفص، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام الذي قاله لبديل، ورجع هذا الرجل وأخبر قريش. توقفنا عند هذا الموضع. قال: ثم قال رجل من كنانة اسمه الحليث بن علقمة، قريش طبعا في ذلك الوقت كانت في يعني هرج ومرج واختلاف في الرأي ماذا يصنعون، فظلوا يرسلون رسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يحاولون التوصل إلى حل يحفظون به ماء وجوههم في زعمهم. فرجل من كنانة اسمه الحليث بن علقمة قال لقريش: دعوني آته، قال لهم: دعوني آته، اتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت معسكرا في منطقة الحديبية، يعني وهي أدنى الحل من مكة، يعني آخر مكان في الحل، يعني بعده تبدأ حدود الحرم وحدود مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريبا من مكة، وجلس إيه من معه من الصحابة في هذا المكان في الحديبية. فرجل من كنانة قال لقريش دعوني آته، اسمه الفليس بن علقمة. فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني لما رأى يعني من بعيد كده معسكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن. هنا ايه يعني ايضا حنكة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى فليس بن علقمة قال هذا من رجل يعظمون البدن، يعني عندهم شيء البدن اللي هي الايه الابل، البدن هي الابل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان هؤلاء القوم عندهم يعني جرم شنيع في عرف هؤلاء الايه القوم ان يأتي احد وقد اصطحب معه بدنا ابلا ليقربها يعني الى الله تعالى في الحرم ويمنع من دخول الحرم. هذا يعني عند هؤلاء القوم يعني جرم عظيم وشنيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستغل هذه النقطة، قال هذا من قوم يعظمون البدن فبعثوها له. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثوها، يعني قالوا يرى البدن اننا اصطحبنا معنا البدن نريد ان نتقرب بها يعني الى الله تعالى وان ننحرها في مكة وان هؤلاء القوم يريدون ان يمنعونا من ذلك. قال فبعثوها له واستقبله القوم يلبون. اول ما اقترب جعل الصحابة يقول لبيك اللهم لبيك ويظهرون انهم معهم البدن يريدون ان يتقربوا بها. فلما رأى ذلك قال سبحان الله، هذا الرجل اللي جاي رسول من قبل قريش، قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، ما يليق ابدا ان نصد هؤلاء عن البيت. فرجع الى اصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت واشعرت. رأيت البدن قد قلدت واشعرت، قلدت يعني علقت عليها قلائد، واشعرت يعني تجرح البدن وتعلم بعلامات معينة على أن هذه البدن يعني سيتقرب بها إلى الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قلد البدن وأشعرها. قالوا فقر لقومه لما رجع رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصد، لا أرى أبدا أن يصد هؤلاء عن دخولنا. وجرى بينه وبين قريش كلام أحفظه، يعني أثار حفيظته و يعني أغضبه لأنه يعني كلمهم غاضبا وقال لهم يعني كيف تصدون هؤلاء عن دخول البيت وقد أشعروا البدنة وقلدوها وهذا يعني لا يليق بكم. فعندئذ قال عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي وهذا يعني كان سيد ثقيف ورجل يعني من الكبراء والزعماء، كان يعني حاضرا معهم في ذلك الوقت للتفاوض في هذه المسألة. فعروة بن مسعود الثقفي قال إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا ائته. عروة بن مسعود أيضا عرض أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معه. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مسعود الثقفي، قال له قريبا من الكلام الذي قاله لبديل، ايضا نفس الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نجئ لقتال وانما جئنا معتمرين، والحرب يعني قد اضرت بقريش وانهكتها وقريش لها مصلحة في الصلح، فان ارادوا يعني هدنة بيننا وبينهم يعني نتوقف عن القتال بشرط ألا يصدوني عن الدعوة إلى الله تعالى فعل، وإن أرادوا الدخول في الإسلام يعني فلا كما دخل الناس يعني فليفعلوا، وإن أبوا إلا القتال فنحن على استعداد للقتال. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نحو من الكلام الذي قاله لبني. فقال له عروة عند ذلك أي محمد صلى الله عليه وسلم أرأيت لو استأصلت قوما هل سمعت بأحد من العرب جتاح أهله قبلك؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أنه مستعد للقتال لو أبوا إلى القتال، فقال له يعني أرأيت لو استأصلت قومك، لو حصل أنك قاتلت قريشا و يعني استأصلتهم وقضيت عليهم هل رأيت هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ هل فيها أحد من العرب يعني قاتل قومه وقبيلته واستأصلهم واجتاحهم؟ وإن تكن الأخرى يعني لو كانت الأخرى أن قريشا يعني انتصرت عليك ويعني هزم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فإيه هنا إيه عروة بن مسعود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كانت الأخرى وانتصرت قريش فأنا أرى إيه أن الذين معك هؤلاء يعني أوباش من الناس وخليق بهم وحري بهم أن يفروا ويدعوك ويتركوك، كأنه يعني إيه يريد تهديدا يعني مستترا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة أغضبت أبا بكر الصديق رضي الله عنه غضبا عظيما. أبو بكر رضي الله عنه كان معروفا عنه أنه من أحلم الصحابة رضي الله عنهم ومن أعفهم لسانه، لكن يعني لشدة غضبه فإن أبا بكر رضي الله عنه سب إيه عروة بن مسعود يعني سبة فاحشة، سبه إيه سبة فاحشة بسبب يعني أنه إيه أغاظه هذا، كأنه يعني يهدد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يتهم أصحابه بأنهم سيفرون ويتركوه. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أمصص بذر الله، أنحن نسر عن لات الصنم الذي يعبدونه ويعظمونه. فيعني هذه كانت صبة يعني تقولها العرب يعني فيها طبعا يعني صبة يعني فاحشة وكذا، ولكن يعني في مثل هذا المقام يعني عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إيه في مقام رجل يعني يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وكذا. فسبه أبو بكر رضي الله عنه هذه السنة، قال له أمصص بذر الله. الحديث هذا في صحيح البخاري، قصة يعني صلح الحديبية لهذا التفصيل موجودة إيه في صحيح البخاري. قال أنحن نفر عنه، أنحن إيه نفر عنه. فقال عروة بن مسعود قال من ذا، كان إيه يعني انتبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه السنة، قال من ذا، قال أبو، قالوا أبو بكر. من الذي قال هذه الكلمة؟ قالوا أبو بكر. انظروا هنا إلى إيه يعني أثر الإحسان إلى الناس. أبو بكر رضي الله عنه كان في الجاهلية كان رجلا تاجرا، كان كثيرا الإحسان إلى الناس ومساعدة المدينين ووضع الديون عن من يتعامل معهم وكذا. فقالوا أبو بكر. فقال إيه عروة بن مسعود قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لولا يد كانت عندي يعني كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. عروة بن مسعود قال إيه، قال أما والذي نفسي بيده لولا أن لك يعني علي يدا لك إيه معروف وإحسان سابق أحسنته إلي لم أجزك بها، أنا إلى الآن إيه ما كافأتك على هذا الإيه المعروف السابق. وكان أبو بكر رضي الله عنه إيه يعني وهب له مالا كثيرا وساعده في دين يعني كان عليه وكذا. فقال يعني لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لرددت على هذه الصبة يعني بنفسها، ولكن إيه لا يعني نظرا لأن القائل هو أبو بكر فإيه فغاض عن هذا، منه يعني سبه وسب إيه إلهه اللات التي يعبدها. وهذا طبعا أيضا فيه تعريض بأن اللات يعني أنثى وكذا، يعني هذا إيه يعني الإله الذي يعبدونه هذا فيه يعني سب له ولإلهه. يعني ايه سكت ايه عروة ولم يجب أبا بكر. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه جعل ايه يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث. قال وكلما كلمه أخذ بلحيته، كلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحيته. وكان عروة بن مسعود هذا الثقفي كان ايه عظيم الطائف، كان يعني كبير أهل الطائف وسيد ثقيف. وجاء في تفسير قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا هو إيه عروة بن مسعود الثقفي هذا المشركون لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فالمشركون قالوا إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو أن القرآن أنزل على يعني عظيم إحدى القريتين عظيم مكة وأرادوا به الوليد بن المغيرة أو عظيم الطائف وهو إيه عروة بن مسعود الثقفي، يعني قالوا هؤلاء يعني لو أن القرآن أنزل على واحد من هؤلاء يعني لا تبعناه وآمنا به، يعني كيف ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعني أفضلهم نسبا وأشرفهم صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يعني من أغناهم وأكثرهم مالا، لكن إيه هذان اللي هم عروة. نعم نعم فكان عروة يعني هذا رجلا من عظماء قريش. طبعا الله سبحانه وتعالى أجابهم عن هذا، قال يعني أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني القرآن هذا رحمة الله سبحانه وتعالى، هم يقسمون رحمة ربك، يعني هيحددوا من الأولى والأجدر أن ينزل عليه القرآن، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، كان آخر الآية. فالمهم يعني ان عروة هذا كان يعني من كبار من كبارهم وزعمائهم، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه اخذ بلحيته، كلما ايه كلم النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بلحيته، وكان هذا ايضا ايه يعني من عادات العرب، لكن يعني كانت هذه عادة يعني عادة ايه تخاطب بين نظراء، يعني هذه كانت من عادات العرب عندما ايه يخاطب يعني يعتبر نفسه زعيما ويخاطب ايه زعيما يعني مناظرا له وكذا، فجعل يأخذ بلحيته، لكن الصحابة رضي الله عنهم طبعا يعتبرون هذا يعني هذا الأسلوب يعني غير لائق، لا ينبغي أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب. والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان إيه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، وهو جالس والمغيرة بن شعبة واقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر وفوزة تلبس إيه على الرأس. وكان المغيرة بن شعبة كان ابن أخي عروة ابن مسعود الثقفي، يعني عروة بن مسعود هذا هو عم المغيرة بن شعبة، فالمغيرة هو إيه هو ابن أخيه، فكان المغيرة واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف. المغيرة بن شعبة كلما إيه يعني هو عن غير يعني يتعمد عروة يعني عادته إيه في الخطاب وكذا، فكل ما خاطب مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه إيه المغيرة يعني بيد السيف، يضربه إيه على يده ليضعه ويقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه إيه بيد السيف وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ عروة إيه رفع رأسه، كان جالس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والمغيرة إيه واقف، رفع رأسه يعني انظر من هذا الذي يعني يضربه كل يعني لحظة. فقال من ذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ قال أي غدر يعني إيه يا أيها الغادر يعني أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. كان المغيرة إيه قبل إسلامه كان إيه مصاحبا لقوم في الطريق، يعني كانوا في سفر وكان معه قوم من المشركين، فقتل من معه وأخذ إيه أموالهم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إيه طبعا عمه هو الذي تورط في إيه في ديات هؤلاء المقتولين وأموالهم وكذا، تعهد عمه اللي هو عروة بن مسعود بديات هؤلاء القتلى وكذلك يعني بالأموال التي أخذها المغيرة. فلما جعل إيه المغيرة يعني يضرب عمه بالسيف وكذا بيد السيف، فقال إيه أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ أنا إلى الآن عمال أسدد في الديون اللي إيه التي يعني تورطت فيها بسببه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، أما الإسلام فإيه فأنا أقبله، وأما المال فلست منه في شيء. لكن المال الذي إيه يعني أخذه المغيرة يعني ما أرضى إيه بهذا الصنيع الذي صنعه، وهو طبعا كان صنعه في الجاهلية، و يعني الإسلام إيه يجب ما قبله ويهدم ما قبله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس راضيا عن يعني هذا الصنيع الذي صنع هذا صنعه في الجاهلية. قال أما الإسلام فأقبل، أنا قبلت الإسلام ولكن إيه لم أقبل إيه يعني الصنيع الذي صنعه بخصوص المال. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقتهم به، يعني جعل إيه ينظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يعظمونه ويجلونه صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى أصحابه عروة بعد ذلك، رجع إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي. عروة بن مسعود رجع إلى قريش قال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر ملك الروم، وعلى كسرى ملك الفرس، وعلى النجاشي ملك الحبشة. قال: والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ما رأيت ملكا من الملوك يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قل: ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة، نخامة إيه؟ ما يخرج من الأنف أو الفم البصاق، يعني أو الاستنصار يعني من الأنف. فطبعا هذا يعني لبركة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني له خصوصية في هذا ليس في إيه لأحد سواه صلى الله عليه وسلم، وهو مشروعية التبرك إيه بآثاره وفضلاته صلى الله عليه وسلم. فيقول: ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، يعني يتسابقون إليها، يتسابقون إليها فدلك بها وجهه وجلده. وكان الصحابة رضي الله عنهم تحصل لهم يعني البركة بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني إذا بصق في عين رجل فقئت عينه في القتال أو كذا، يبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فيرتد إليه بصره ويصبح العين التي بصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحد بصرا من عين الأخرى السليمة التي لم تصب وكذا. فيقول: وإذا أمرهم ابتدروا أمرهم، إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ابتدروا أمرهم، تسابقوا إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وما تبقى من ماء الوضوء، يقتتلون عليه، كادوا يقتتلون عليه، يتنافسون على الظفر بهذا الماء. وهذا طبعا كما ذكرنا يعني من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. ويعني سيأتينا بإذن الله تعالى بعد ذلك في الحديث عن حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع يعني أمر أن يقسم شعر الناس، تنافسوا على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يقسم شعره فقسم بين القبائل وبين الحجاج معه صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر من 100,000 فوزع عليهم شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كان جده كلدة ابن حنبل كان ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأخذ شعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فورثها الإمام أحمد عن أبيه عن جده، وكان قد وضع هذه الشعرة في قارورة يعني، وكان الإمام أحمد إذا مرض يصب عليها الماء ويشربه فيبرأ بإذن الله تعالى، هذه الشعرة التي ورثها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوء، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، هذا كان أيضا من أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، لا يرفعون أصواتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، يعني لا ينظر أحد إليه يعني ويحد النظر إليه، يعني ينظرون في الأرض ويغضون من أبصارهم احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قد عرض عليكم خطة رشد، الخطة التي عرض عليكم يعني فيها رشد وفيها فلاح فاقبلوها. طيب، قال: ولما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب رغبة زعمائهم في الصلح، أن مجموعة من قريش كبرائهم وكذا ذهبوا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم رجعوا بنفس الرأي أنه يعني الأجدر هو الصلح، لكن شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب رأوا رغبة زعمائهم في الصلح، فلما رأوا ذلك فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، لأن الشباب يعني المتحمسين من قريش وكذا كانوا يعتبرون أن الصلح هذا في حد ذاته يعني إهانة لهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم يعني قوة العظمى في الجزيرة العربية وكذا، مجرد يعني إجراء صلح بينهم وبين جيش النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر يعني اعترافا بدولته واعترافا بأنه يعني صارت له قوة يعني منافسة، ويجرى بينهم وبينه صلح وكذا، مثل ما تصنع يعني الدول الآن مثلا صارت يعني دولة لا تعترف مثلا بدولة أخرى وتستهين بها وكذا، ما يمكن أن تعقد إيه معها صلحا، وما تنظر من هذا يعني كأنها اعترفت بها وجعلتها يعني في مقام عالي وكذا. فكان بعض الجهلاء يعني المشركين من قريش كانوا ينظرون ايه هذه النظرة، ان الصلح يعني في حد ذاته يعتبر ايه اهانة لهم، لكن الزعماء والكبراء من قريش كانوا ايه يرون انه لا مفر من الصلح. ففكر هؤلاء الشباب في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا ان يخرجوا ليلا ويتسللوا الى معسكر المسلمين ويحدثوا احداثا تشعل نار الحرب. فكروا ايه ان يهجموا في الليل على معسكر المسلمين في الحديبية ويحاولوا ايه ان يقتلوا بعضهم او يجرحوا او يعني يحدثوا ايه شيئا من الفوضى والاصابات في صفوف المسلمين حتى يستفزوا المسلمين فيردوا عليهم وتشتعل ايه نار الحرب. وقاموا بالفعل يعني فعلا قاموا بتنفيذ هذا القرار، فقد خرج 70 أو 80 منهم ليلا، 70 أو 80 من شباب مشركي قريش خرجوا بالليل، فهبطوا من جبل التنعيم، هبطوا من جبل التنعيم يريدون الايه الهجوم على معسكر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ليلا، وحاولوا التسلل الى معسكر المسلمين، غير ان محمد بن مسلمه رضي الله عنه، وهذا الاسم يعني كما ايه يعني ذكرت لكم يمر بنا كثيرة كثيرة، كان من الأبطال الشجعان رضي الله عنه وأرضاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إليه بكثير من المهمات الكبرى. فكان محمد بن مسلمة رضي الله عنه قائد الحرس، النبي صلى الله عليه وسلم جعله قائدا للحرس الذي يحرس المسلمين ليلا. غير أن محمد بن مسلمة قائد الحرس اعتق لهم جميعا، 80 من شباب المشركين اعتقلهم ايه محمد بن مسلمة ومن معه، اثروهم ايه جميعا واتوا به الى بهم الى النبي صلى الله عليه وسلم غير اي اصابات في صفوف المسلمين، وتمكنوا من اسر هؤلاء الايه 70 أو 80 شابا من المشركين. ورغبة في الصلح اطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم وعفى عنهم، رغم انهم ايه صاروا في حوزة المسلمين، ويعني لكن بالرغم من هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم رغبة منه في الصلح يعني أطلق سراحهم وعفى عنهم. وفي ذلك أنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هذه نزلت في إيه؟ في شأن هؤلاء 70 أو 80 شابا من المشركين الذين يعني أثرهم إيه محمد بن مسلمة وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فامتن الله تعالى على المؤمنين بأنه كف أيديهم عنكم وكف أيديكم إيه عنهم، يعني ما أصابوا منكم شيئا ولا أنتم إيه أصبتم منهم شيئا، من بعد أن أظفركم عليهم، بعد أن أظفركم الله تعالى عليهم وأحسنتم أنتم إيه إليهم بالعفو. طيب، قال عثمان بن عفان سفيرا إلى قريش. طبعا إلى هذا الوقت إيه السفراء يأتون من قبل يعني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الوقت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل سفيرا من جهته هو إلى مشركي قريش، سفيرا من أصحابه رضي الله عنهم إلى مشركي قريش ليبلغ عنهم ولينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصورة من خلال يعني رؤيته لها، ينقل يعني الأوضاع بدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحينئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه من هذا السفر، فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء فكر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يرسله إلى المشركين، فاعتذر عمر رضي الله عنه قائلا، عمر رضي الله عنه كانت له يعني وجهة نظر وكان دائما يشير على النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستصوب رأيه كثيرا. فعمر رضي الله عنه اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب بي إن أوذيت. يعني عمر رضي الله عنه كان من عشيرة يعني ضعيفة في مكة، وهم بنو كعب، وكذلك عشيرته يعني لا يغضبون له إذا أوذي. فرأى أن هذا يعني سيجعله في موطن ضعف إذا أرسل سفيرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يتعرضون له بالأذى ويعني لن يغضب له أحد وينتصر له من مشركي مكة. فأرسل عثمان بن عفان، أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عثمان بن عفان، فإن عشيرته بها. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان من بني أمية، بنو أمية كانوا يعني هم وبنو هاشم يعني أكبر يعني عشيرتين بمكة، أو أكبر بطنين من قريش وكذا. فقال يعني إن عثمان بن عفان رضي الله عنه من بني أمية وكذا، وله يعني أقارب وله يعني من يغضبون له ويصدون عنه إذا تعرض لأذى، وإنه مبلغ ما أرد. وعثمان رضي الله عنه مؤتمن على تبليغ ما فتكلفه بتبليغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحسن اقتراح عمر رضي الله عنه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. أخبرهم أننا لم نأتي لقتال ولكن جئنا معتمرين، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كلفه أيضا بمهمة أخرى، وهي أن يبلغ مجموعة من المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا في مكة يعني مستضعفين يستخفون بإيمانهم، وكانوا لا يستطيعون الهجرة إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعثمان: بشرهم بأن الفتح يعني بأن الفتح قريب، وأنه يعني عن قريب سيظهر الإسلام بمكة، ولم يستخفي أحد بإيمانه في مكة يعني عن قريب. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى مر على قريش، فقالوا: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ بحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب، ثم أسرج فرسه، يعني من ظهر الحفاوة بعثمان رضي الله عنه لما قدم إليهم. وأبان بن سعيد بن العاص أيضا من قرابته، فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء مكة. يعني هو مر في الطريق من قبيل دخول مكة، مر بهذا الرجل من قرابته أبان بن سعيد بن العاص، فرحب بعثمان وأجاره، قال يعني أدخل مكة وأنت في جواري، لن يستطيع أحد أن يعني يعترضك بأذى. وأردفه حتى جاء مكة وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. فلما فرغ عثمان رضي الله عنه من تبليغ الرسالة التي كلف بتبليغها، عرضوا عليه أن يطوف بالبيت. عثمان كان محرما كالذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه المشركون أن يطوف بالبيت ما دام قد دخل مكة، يعني بصفة استثنائية، يعني هم منعوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، منعوهم من دخول مكة، لكن عثمان يعني ما دام قد دخل فأذنوا له في الطواف، لكنه رفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفض عثمان هذا وقال يعني لن أطوف حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان. هنا حدثت حادثة عظيمة. قال: واحتبسته قريش عندها. قريش احتبست عثمان، يعني تأخر عندها، ويقول: ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويبرموا أمرهم، ثم يرد عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة. وطال الاحتباس، يعني ظل إيه، تأخر عثمان، ذهب إلى مكة ليبلغ الخبر ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر مقامه في مكة وتبطأه المسلمين. وقريش في هذا الوقت كانوا إيه في مفاوضات ومشاورات بينهم، يعني ما هو الجواب المناسب لكي يرسلوه مع عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، شاع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل. سرت إيه هذه الإشاعة في صفوف المسلمين، قال بعضهم إيه قالها يعني ظنا أو توهما لعله قتل وكذا، وتنقل الخبر حتى إيه شاع بين المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته تلك الإشاعة: لا نبرح حتى نناجز القوم. ثم دعا أصحابه إلى البيعة فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته هذه الإشاعة قال إيه سوف يعني نتثبت منها، ولو تأكدنا أن عثمان رضي الله عنه قتل فلن نبرح مكاننا حتى إيه نقاتلهم، لأن هذا يعني انتهاك عظيم من قبل قريش أن يقتلوا سفير النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال لو حصل هذا فلن نبرح مكاننا حتى إيه نناجزهم ونقاتلهم حتى يقضي الله تعالى أمره. ودعا أصحابه إلى البيعة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه إيه أن يبايعوه ويعاهدوه صلى الله عليه وسلم على أنهم يعني إذا تأكدوا من خبر مقتل عثمان أن يقاتلوا المشركين وأن يثبتوا في القتال. فساروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت، جماعة من الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا في سبيل الله حتى يقتل. وأول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان أيضا من أبطال الصحابة والشجعان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت 3 مرات في أول البيعة، وبعدين في وسط الناس كانوا 1500، فذهب مرة أخرى بعدما بايع مجموعة، وبايع مرة ثانية، ثم بايع مرة ثالثة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه أن يقاتل في سبيل الله حتى إيه يموت في سبيله. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس إيه مصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الناس يصافحهم صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ويصافحونه صلى الله عليه وسلم ويعاهدونه على إيه أن يثبتوا ويقاتلوا في سبيل الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس، ثم إيه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى بيده إيه اليسرى وقال: هذه عن عثمان رضي الله عنه. هذه بيعة إيه عثمان، عن عثمان رضي الله عنه، لو كان إيه موجودا لبايع، لكن هو تأخر لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم ولمصلحة المسلمين أنه أرسل سفيرا. فقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة جاء عثمان رضي الله عنه فبايعه. أما إيه تمت البيعة بعد ذلك جاء عثمان رضي الله عنه واتضح أنه لم يقتل، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه لا يفوته هذا الفضل. قال: ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له الجد بن قيس. جد بن قيس هذا الرجل من المنافقين، يعني خذله الله تعالى ولم يبايع، كان يعني ممن خرج ولكن إيه لم يبايع عندما بايع المسلم، تخلف عن البيعة حتى إيه لا يشمله الفضل الذي سيشمل هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة، وكان عمر رضي الله عنه آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه إيه يعني يمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع أصحابه، ومعقل بن يسار رضي الله عنه كان آخذا بغصن شجرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه تحتها ويستظل بها، فكان معقل بن يسار يرفع هذا الغصن عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه هي بيعة الرضوان. هذه البيعة عرفت ببيعة الرضوان التي أنزل الله تعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى بأنه رضي عن جميع هؤلاء الصحابة الذين كانوا 1500، رضي الله سبحانه وتعالى عنهم جميعا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وكان من ضمن هؤلاء المبايعين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ويعني هذا العدد الكبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. وطبعا هذه الشجرة يعني لها قصة بعد ذلك، أنه في أيام خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه بدأ يعني ذهب بعض الناس إلى هذه الشجرة وبدأوا يعظمونها ويتبركون بها، قالوا هذه الشجرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن ورضي عن الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وجعلوا يتبركون بهذه الشجرة. فقطعها عمر رضي الله عنه وأرضاه وأخفى مكانها صيانة للتوحيد، كذب باعتقاد أنها تنفع وتضر وأنه إذا تمسح بها نفعته وكذا. فعمر رضي الله عنه سد هذه الذريعة وقطع هذه الشجرة، رغم أنها شجرة يعني ذكرت في القرآن ولا هذا الفضل. كان هذا يعني فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسدون يعني أي ذريعة تؤدي إلى الشرك. طيب، قال إبرام الصلح وبنوده، بنود الصلح الذي يعني جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. قال عرفت قريش يعني حرج الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو لعقد الصلح. قريش قررت الصلح وأرسلت مندوبا عنها من أجل إجراء الصلح. هنا المرسل بقى في هذه المرة اللي من سهيل بن عمرو لم يرسل يعني للتفاوض وكذا، إنما أرسل يعني مندوبا عن قريش من أجل عقد الصلح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا. قريش أكدت على سهيل بن عمرو وشددت عليه أن أهم بند في الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وألا يعتمروا في هذه السنة. لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. كما قال يعني أهم بند في الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في هذه السنة وألا يدخلوا مكة، لئلا تتحدث العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة رغما عن عن أنف المشركين. قال فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال قد سهل لكم أمركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له عادة أنه يتفاءل بالاسم الحسن صلى الله عليه وسلم، كان يتفاءل بالاسم الحسن ويعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتشائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشائم، نهى عن التطير، ولكن كان يعجبه الفأل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا يعني بعثتم بريدا فبعثوه، إذا بعثتم بريدا فبعثوه حسن الوجه حسن الاسم. يعني إذا بعثتم رسولا فبعثوه يعني حسن الوجه حسن الاسم، حيث يتفاءل يعني بالرسالة التي يبلغها، يتفاءل يعني بالرسالة التي يبلغها وكذا. فكان يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الاسم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو قال قد سهل لكم أمركم. قريش أرسلت سهيلا فقال هذا يعني إن شاء الله فيه فأل حسن أن أمرنا سيسهل. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فجاء سهيل فتكلم طويلا، ظل تكلم طويلا، جرى كلام طويل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني التشاور على بنود الصلح. ثم اتفق على قواعد الصلح وهي هذه، اتفق سهيل بن عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم على الشروط الأساسية لهذا الصلح وهي هذه الشروط. الشرط الأول أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من عامه فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا، معهم سلاح الراكب السيوف في القرب، كل سيف في قرابه، ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعاقد. كان هذا الشرط الأول من شروط الصلح، أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه السنة، وأن لا يدخلوا مكة، لأن تتحدث العرب أن المسلمين دخلوها عنوة رغما عن أنف المشركين، وأن يأتوا في العام القادم يعني الاعتمار، ولكن يأتون أيضا معهم سلاح قليل، السلاح الذي جرت العادة بأن يحمله المسافرون معهم يعني الاحتياط ودفع اللصوص مثلا عنهم، يعني إذا اعترضهم يعني دابة أو سبع أو شيء من هذا القبيل أو كذا. وأن المسلمين إذا قدموا في العام المقبل أن يقيموا بمكة ثلاثة أيام فقط، يعني لا يطيلوا المكس بمكة لئلا يكون يعني احتلالا لمكة. و يعني تتعهد قريش بألا تتعرض لهم بأي نوع من الأذى إذا قدموا في العام المقبل. وهذا الشرط بالفعل تم تنفيذه بعد ذلك، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في العام المقبل في شهر ذي القعدة أيضا في العمرة التي تعرف بعمرة القضاء أو عمرة القضية. هذه العمرة التي معنا اسمها عمرة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة. هذه العمرة التي معنا لعمرة الحديبية، وهي عمرة لم تتم، يعني أحرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى الحديبية ولكن صد عن البيت. والعمرة الثانية اللي كانت عمرة القضاء أو عمرة القضية، وعمرة ثالثة تأتينا اللي هي عمرة الجعرانة، والعمرة الرابعة اللي هي العمرة التي كانت مع حجة الوداع. وكل العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط الصلح وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين. الشرط الثاني أن توضع الحرب بين الطرفين 10 سنين، لا يتعرض المشركون للمسلمين ولا المسلمون للمشركين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. طيب هل هذا الشرط تحقق؟ الحقيقة أن هذا الشرط يعني أخل به المشركون، المسلمون التزموا به من جهتهم، ولكن بعد سنتين أو بعد أقل من سنتين من هذا الصلح نقضت قريش العهد وأشعلت الحرب، فكان العهد منقوضا من قبل قريش. لأنه تأتينا في البند الذي بعده، ومن ضمن الشروط ألا تنصر قريش أحدا على من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حصل أنهم يعني أعانوا أعداء خزاعة على قبيلة خزاعة، وكانت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا نقضا للصلح من جهة قريش، فانتقضت الهدنة من قبل قريش بعد أقل من سنتين، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل فتح مكة في السنة الثانية. طيب الشرط الثالث، من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. كان هذا هو الشرط الثالث، أن تخير القبائل العربية، من أراد منهم أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد منهم أن يدخل في حلف قريش دخل، وألا يعني يعتدي المشركون على أي قبيلة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اعتدوا على قبيلة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم اعتدوا عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعتدون على أي قبيلة دخلت في حلف قريش، وأي اعتداء على قبيلة دخلت في حلف قريش كأنه اعتداء على قريش. الشرط الرابع من شروط الصلح، من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش من غير إذن وليه، أي هاربا منهم، رده عليهم. أي واحد يسلم من مشركي قريش ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن أوليائه فعليه أن يرده عليهم. ومن جاء قريشا ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم أي هاربا منه لن يرد عليه، ولكن من ارتد من المسلمين وذهب إلى مكة لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أسلم من المشركين وذهب إلى المدينة مهاجرا فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده وألا يقبله عنده في المدينة. وهذا الشرط الذي يعني أغاظ عمر رضي الله عنه غيظا شديدا، ويعني تأثر له كثير من الصحابة واعتبروه يعني هضما لحق المسلمين. كيف أن من من يعني أسلم من المشركين وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم عنده؟ ولكن يعني ظهرت الحكمة العظيمة في هذا الشرط بعد ذلك كما سيأتي، أن الذي حصل طبعا بالنسبة لمن ارتد من المسلمين والعياذ بالله تعالى فهذا لا حاجة للمسلمين به، يعني لو أن رجلا ارتد من المسلمين وأراد أن يذهب إلى قريش هذا مصلحة للمسلمين أن يتخلصوا منه ومن شره وأذاه، هذا يعني الشرط يعني في صالح المسلمين. لكن الإشكال كان هو في الشرط أن من أسلم من المشركين وأتى إلى المدينة أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي حصل أن هذا الشرط بعد ذلك يعني حصل أن أسلم أبو بصير رضي الله عنه جاء إلى المدينة فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي حصل أنه لما رده النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة، ولكن ذهب إلى سيف البحر، مكان في على ساحل في ممر الطرق التجارية. بعد ذلك أسلم أبو جندل ومجموعة من الصحابة رضي الله عنهم حتى اجتمعوا صاروا نحو 70 من ممن أسلم من قريش، وكانوا يعني علموا أنهم إذا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ردهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعهد أن يوصلهم بقى إلى مكة، هو عليه أن يردهم لا يقبلهم عنده في المدينة. كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم عنده في المدينة ويأمرهم بالخروج من المدينة، فكانوا يخرجون ويذهبون إلى أبي بصير، فكونوا يعني جماعة لقطع الطريق على مشركي قريش. اجتمعوا نحو 70 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم وأمروا عليهم أبا بصير، كانوا في منطقة يقال لها العير أو سيف البحر على الساحل في طريق القوافل التجارية، وأخذوا يقطعون الطريق على قوافل قريش التجارية، حتى إن قريش هي التي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تترجاه وتسأله بالله وبالرحم أن يلغي هذا الشرك، وأن من أسلم منهم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. يعني قريش بعد ذلك أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله بالله وبالرحم أن يلغي هذا الشرك، وأن من أسلم منهم يعني يقبله النبي صلى الله عليه وسلم عنده في المدينة، لأنهم تأذوا أذى شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بصير قال ويل أمه مسعر حرب، قال ويل أمه مسعر حرب، أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجابا شديدا لهذا العمل العظيم الذي قام به. طيب لكن طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعني في أول الأمر لم يتفطنوا للحكمة العظيمة من هذا الشرط، وتأثروا واعتقدوا يعني ظنوا أن هذا يعني فيه هضم للمسلمين. قال ثم دعا عليا رضي الله عنه ليكتب الكتاب. علي رضي الله عنه أيضا كان من شهد بيعة الرضوان وشهد صلح الحديبية. عليكم السلام. ممكن مع اللقاء هنا إذا نفع أيضا إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير. الخلفاء الأربعة يعني الراشدون رضي الله عنهم أرضاهم كانوا من أهل بيعة رضوان رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا ليكتب الكتاب، فأملى علي بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان أميا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا لحكمة بالغة، كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم لحكمة بالغة ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قبله من كتاب، يعني يقرأ قبله كتابا ولا يخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني لارتابوا ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأ الكتب السابقة ونقل منها وكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا قرأ الكتب السابقة ولا خط بيمينه صلى الله عليه وسلم كتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، ولكن صلى الله عليه وسلم كان يكتب، كان يملي على أصحابه الذين يكتبون رضي الله عنهم، كان له كتاب يملي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا نحو من 40 كاتبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون له ما يمليه عليهم صلى الله عليه وسلم، يكتبون له الوحي، يكتبون القرآن، يكتبون المعاهدات وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا ليكتب الكتاب، فأملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. سهيل بن عمرو قال: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو. ويعني في بعض ألفاظ الحديث أنه قال: لا نعلم رحمنا إلا رحمن اليمان، وهو مسيلمة الكذاب، يعني قبحه الله كان يسمي نفسه الرحمن والعياذ بالله تعالى. فقال يعني لا ندري ايه من الرحمن، فاكتب ايه باسمك اللهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك، يعني من سماحته صلى الله عليه وسلم قال ايه اكتب باسمك اللهم. ثم املى صلى الله عليه وسلم: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا ايه غيروا البند الاول وقالوا ايه باسمك اللهم. لما قال صلى الله عليه وسلم: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل: لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت، لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ان هذا الايه الوثيقه الصلح هذه سيوقع عليها الايه الطرفين، قال يعني لا نوقع على ايه وثيقه يعني فيها انك رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني رسول الله وان كذبتموني، اني رسول الله وان كذبتموني. وامر عليا ان يكتب محمد ابن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله. كان علي رضي الله عنه كتب ايه رسول الله، ولما حصل ايه يعني هذا الطلب من سهيل ان يمحى يعني لفظ رسول الله ويكتب ايه محمد بن عبد الله، ابى علي رضي الله عنه ان يمحو هذا اللفظ. علي رضي الله عنه قال ايه لا امحو يعني هذا اللفظ، وغضب ايه علي رضي الله عنه من هذا. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وجاء في روايات صحيحة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بيده، لأن علي رضي الله عنه أبى أن يمحو لفظ رسول الله وأن يكتب إيه محمد بن عبد الله. يعني هنا يعني علي رضي الله عنه غضب لله تعالى من هذا، يعني إيه يعني ظنه يعني هضما يعني لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت في روايات صحيحة أنه كتب بيده صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله. وهنا يعني قد استشكل البعض كيف ان الرسول كتب محمد ابن عبد الله مع انه صلى الله عليه وسلم كان اميا، لكن يعني الجواب عن هذا ان هذا لا يزيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف يعني الاميه وانه النبي الامي، لان كما قال يعني شراح الحديث قالوا يعني لا مانع ان يكون الانسان يعني اميا، ولكن يعني اذا كان الانسان يعني ذكيا فطنا وكذا تكرر امامه لفظ معين كتب يعني مرارا كثيرا وكذا، يعني يتعلم ايه بعض الالفاظ وبعض الحروف وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب اسمه، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يكتب يعني محمد بن عبد الله يعني حفظ شكل اسمه صلى الله عليه وسلم، هذا يعني لا يمنع انه صلى الله عليه وسلم يعني النبي الامي. لكن طبعا ايه حصل يعني ان في يعني قله من العلماء، وهو الامام الحافظ ابو الوليد الباجي من فقهاء المالكيه وكذا، يعني ذهب في شرح الحديث الى ان النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابه بعد، قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابه بعد وكان اميا ثم ايه تعلم الكتابه بعد، واستدل يعني بهذا الايه الحديث على هذا. والحديث طبعا في الصحيح في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا. ف طبعا ثار عليه الجهلاء وحصلت يعني له محنة عظيمة بسبب يعني هذه المقالة التي قالها. ولا شك يعني أن الصواب وما عليه جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أميا واستمرت أميته صلى الله عليه وسلم إلى أن كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ووصف الله تعالى بأنه النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا ربما يكتب اسمه أو يعني كلمات قليلة وكذا، هذا لا يعارض أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ثم تمت كتابة الصحيفة، ولما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما تم الصلح قبيلة خزاعة دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني حليفا لبني هاشم، أو كانوا خلفاء لبني هاشم منذ عهد عبد المطلب كما قدمنا. كانت قبيلة خزاعة خلفاء لبني هاشم، وبعد ذلك صاروا خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى المشركون من خزاعة كانوا يعني يتجسسون على مشركي قريش وينقلون الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم. ودخلت بنو بكر في عهد قريش، قبيلة بني بكر دخلوا في عهد قريش. وطبعا بنو بكر وخزاعة كانوا سبب نقم صلح الحديبية، كان بعد أقل من سنتين كما سيأتي حصلت حرب بين بني بكر وخزاعة. طبعا هنا الآن بنود الصلح تنص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر أحدا على حلفاء قريش، وقريش لا تنصر أحدا على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بنود الصلح تقتضي ألا يتدخل يعني مشركو قريش، وألا يتدخل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الحرب التي بين خزاعة وبني بكر. لكن الذي حصل أن قريشا ساعدت بني بكر على خزاعة، أمدتهم وساعدتهم في حربهم ضد خزاعة، فكان هذا نقضا من قريش للعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بينه وبينهم صار ملغا ومفسوخا من قبلهم، وبعد ذلك غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت أحداث فتح مكة. فهم الذين بدأوا بالغدر ونقض العهد. طيب قال وبينما الكتاب يكتب إذ جاء أبو جندل ابن سهل ابن سهيل، أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، سهيل ابن عمرو اللي هو المندوب القرشي الذي يكتب صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ابنه أبو جندل رضي الله عنه، وكان قد أسلم وقيده أبوه بالقيود. أبوه سهيل ابن عمرو قيده يعني بسلاسل، قيده في رجليه بسلسلة من الحديد. فجاء أبو جندل ابن سهيل يرسك في قيوده، تمكن من الهرب من مكة وجاء إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. الحديبية قريبة من مكة. فجاء إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم يرسك في قيوده، يجر قيوده. قد خرج يعني من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. سهيل بن عمرو قال هذا يعني أول بقى اختبار للصلح، للشروط العهد الذي بيننا وبينك. يعني من ضمن شروط العهد أن من جاء من قريش مسلما أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم. قال له خلاص هذا أول اختبار بقى عملي عليك أن ترده وألا تقبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقبل الكتاب بعد، لسه الكتاب ما كان نزل النبي صلى الله عليه وسلم يملي الكتاب ولسه ما توقعش العهد. فقال إنا لم نقبل الكتاب بعد، احنا لسه الكتاب نملي الشروط يعني لم نقبل. قال فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. قال له يعني لا، يا إما يعني ترد علينا أبا جندل ولا خلاص يبقى هذا الصلح كله يعني ملغا ونلغي الصلح إذا كنت لم ترد أبا جندل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، طب يعني يعني اسمح لي به واجعله يعني مستثنى من هذا الصلح. فقال ما أنا بمجيزه، ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه وألح في أن يخلي بين أبي جندل وبين المسلمين. قال ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه وأخذ بتلابيبه وجره، أخذ بتلابيبه يعني مجامع الثوب كده عند العنق، وجره ليرده إلى المشركين. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ أبو جندل إيه يعني ينادي المسلمين؟ أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني يعذبونه ويريدون أن يجبروه على الشرك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر به. النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لأبي جندل وقال له اصبر واحتسب، وإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. ولكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن المصلحة الأكبر يعني للمسلمين قد إن كان يعني المصلحة الخاصة بأبي جندل يعني أن يقبله المسلمون، ولكن المصلحة العامة للمسلمين هو إجراء هذا الصلح والعهد. فهذا يعني كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ترجيح المصلحة العامة ولو فيها يعني شيء من الضرر الخاص. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر ويحتسب، ووعده بأن يجعل الله سبحانه وتعالى له فرجا ومخرجا. فوسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل يمشي إلى جنبه. عمر رضي الله عنه طبعا كل هذه الأحداث عمر يغلي غيظا يعني رضي الله عنه أيضا من هذا. فجعل عمر رضي الله عنه يمشي إلى مع أبي جندل إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، إنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه. عمر رضي الله عنه يقرب السيف منه ويقول: هؤلاء مشركون، دم أحدهم دم كلب. يعرض يعني كأنه يعني يشير إليه يعني أن خذ السيف واقتل أباك، يعني كل الواحد منهم دمه يعني مثل دم الكلب، ويقرب السيف منه حتى يأخذه ويقتل أباه سهيل بن عمرو. يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه. قال فظن الرجل بأبيه، لكن يعني لعله لم يفطن لهذا، أو فطن يعني لعله لم يفطن لمقصود عمر، أو فطن له ولكن يعني لم يرد أن يقتل أباه. ونفذت القضية، يعني خلاص وقع عقد الصلح وتم العقد. قال: النحر والحلق للحل عن العمرة، للتحلل من العمرة. طبعا هنا من الأحكام أن الإنسان إذا أحصر، إذا كان قد اصطحب معه هديا وذهب إلى مكة للعمرة أو للحج وصد عن دخول البيت، فعليه أن ينحر الهدي ويتحلل من هذه العمرة، كما قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم منعتم من دخول الحرم فما استيسر من الهدي، قربوا شيئا من الهدي يعني الإبل أو البقر أو الغنم أو كذا تقربا إلى الله تعالى، وتحللوا من الإحرام. قال: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال: قوموا فانحروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأصحاب، قال قوموا فانحروا، كان معهم الإبل التي أتوا بها لينحروها في مكة، قال لهم: قوموا فانحروا الإبل التي معكم. فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ثلاث مرات فلم يقم منهم أحد. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا الإبل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في هذا الوقت يعني في غم شديد أنهم خرجوا للعمرة وصدوا عن العمرة بعد ما وصلوا خلاص على مشارف مكة، وهم محرمون ومعهم الإبل وكذا، يريدون أن ينحروها في مكة وصدهم المشركون. وكان الصحابة أيضا يرون أن هذا الصلح يعني فيه يعني هضم للمسلمين وكذا، فكان الصحابة رضي الله عنهم في غم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مرات قوموا فانحروا لم يقم منهم أحد، رغم ما مر بنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتدرون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتسابقون إليه، لكن في هذه المرة يعني تأخروا بعض الشيء في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة. أم سلمة هي التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح وفي هذه الرحلة. وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أجرى قرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها اصطحبها معه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. وفي يوم يعني رحلة عمرة الحديبية، خرج سهم أم سلمة وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعني في خبائها أو في خيمتها التي كانت فيها، فذكر لها ما لقي من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يعني مغضبا أنه أمر أصحابه 3 مرات أن ينحروا الإبل ويعني تأخروا عن تنفيذ هذا الأمر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ما لقي من الناس، يستشيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستشير نساءه صلى الله عليه وسلم، ويعني إذا يعني أشرنا برأي حسن قبله النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به. هناك يعني حديث موضوع أو باطل كذا يروى أنه يعني شاوروهن وخالفوهن، نشاور النساء شاوروهن وخالفوهن، لكن طبعا هذا ليس بالصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور إيه نساءه، فإن حديث الموضوع هذا فيه فإن البركة في مخالفتهن أو في خلافهن أو كذا، هذا ليس بالصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شاور أم سلمة وعمل بمشورتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار يعني وشكى إليها ما لقي من الناس، وكيف أنه أمر أصحابه 3 مرات أن ينحروا وتأخروا عن تنفيذ هذا الأمر. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك؟ أتحب إيه أن يفعلوا ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. يعني قالت إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني خلاص لا تكلم أحدا، لا تأمرهم إيه يعني باللسان، ولكن أخرج إيه أمامهم فانحر إيه بدنك واحلق رأسك، فإذا فعلت ذلك فيقتدون بك. بس أنت يعني إيه إذا أمرتهم أن يحلقوا وهم يرونك لم تحلق رأسك بعد، تأمرهم أن ينحروا وأنت لم تنحر إيه بعد، يعني يشق عليهم. لكن إيه إذا رأوك قد نحرت وحلقت خلاص يعني يعلمون أن الأمر إيه قد قضي ويفعلون هذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عمل بمشورته هنا، فقام صلى الله عليه وسلم فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى ايه فعل ذلك. نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدنة التي كانت معه ودعا بالحلاق، دعا حالقه فحلقه، فلما راى الناس قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق ايه بعضا، جعل بعضهم يحلق ايه راس بعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يحلقون يعني يجرح بعضهم بعضا من شده الغم، كاد بعضهم يقتل بعضا في اثناء الحلق. وكانوا نحروا البدنه عن 7، البعير كانوا ينحرونه عن 7 والبقره عن 7، معهم ايضا بقر. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لابي جهل كان في انفه بره من فضه ليغيظ به المشركين. جمل كان مع ابي جهل في غزوه بدر وغنمه المسلمون، وكان ابو جهل يعني علم جمله بعلامه من فضه وضعها في انفه، معروف ان هذا الجمل ابي جهل. فنحره النبي صلى الله عليه وسلم ليغيظ به المشركين في ايه في يوم الحديبيه. طبعا اغاظه المشركين هذا إيه يعني من ابواب الايه الاجر، يعني اغاظه المشركين طبعا معادين للاسلام والمظهرين للعداوه والحرب وكذا، ف كما قال تعالى إيه ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. وقال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر جمل ابي جهل ليغيظ به المشركين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 بالمغفره وللمقصرين مره. النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله للمحلقين 3 مرات او رحم الله المحلقين 3 مرات، وفي كل مرة يقولون والمقصرين يا رسول الله، فيدعو للمحلقين. ثم في المرة الرابعة قال والمقصرين. قال وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة. كعب بن عجرة واحد من الصحابة رضي الله عنه، أصابه أذى في رأسه، ويعني كان برأسه قمل وآذاه القمل، القمل يعني التي كانت برأسه آذته، فاحتاج إلى حلق رأسه على سبيل التداوي من هذا المرض قبل أن يتحلل من الإحرام. يعني هو محرم ولكن احتاج إلى حلق الرأس، والمحرم لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يتحلل من الإحرام. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه وفي شأن من يتعرض مثله يعني لأمر يحتاج فيه إلى أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام. قال تعالى إيه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم ثلاثة أيام أو يعني يتصدق أو نسك يعني أو يذبح، يطعم ستة مساكين، الصدقة ليطعم ستة مساكين، أو نسك أو يذبح شاة ليكون هذا يعني هذه كفارة، يعني مخير فيها بين هذه الأمور يعني لمن تعرض لمثل هذا. طيب ما زالت يعني أحداث صلح الحديبية يعني مستمرة، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم ما بقي من أحداث صلح الحديبية بإذن الله. طيب في سؤال في موضوع ده؟ طيب نعم. لماذا كان المشركون فقط هم الذين يشترطون؟ الجواب يعني ليس فقط هم الذين يشترطون، وكان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني شرط أساسي وكان يعني يؤكد عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم لا يصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله تعالى، ولا يحولون بينه وبين الدعوة إلى الإسلام، وكان هذا يعني أهم شرط عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستعدا أن يقبل ما يعني شروطا فيها بعض الهضم للمسلمين مقابل هذا الشرط، هو التخلية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدعوة إلى الإسلام، وأن لا يقف حائلا أمامه في هذا. ومر بنا هذا يعني من قبل. فالذي حصل يعني كما سيأتي أنه يعني دخل في الإسلام في أثناء السنتين في سنتي الصلح أضعاف من كان دخل في الإسلام من المسلمين من قبل، أضعاف من كان قد دخل في الإسلام من قبل. يعني سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعد ذلك يعني قدم بجيش فيه 10,000 وكذا مع في يعني في يوم فتح مكة، ف يعني دخل في أثناء الهدنة يعني أضعاف من كان دخل في الإسلام من قبل، وأسلم كثير من مشركي قريش في هذه المدة وكذا، فكان هذا يعني في مصلحة المسلمين. نعم. نعم نعم قالوا لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة ومسيلمة الكذاب يعني. لا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو مسيلمة أرسل رسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل رسالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نقسمها قسمين وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه برسالة قال فيها من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه الكذاب، صار لقبه إلى يوم الدين، قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وظهر يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبوة في زمنه، وكان يعني قبل دعوة النبوة كان يعني زعيما من زعماء بني حنيفة في نجد وكذا، يعني كان في هذا الوقت من زعماء بني حنيفة في نجد وكذا، لم يكن دعا النبوة، لكن دعا النبوة في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بالكذاب. الجهاد يعني ذروة سنام الإسلام كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الغرض الأساسي من الجهاد هو نشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض والتمكين للإسلام في الأرض، وكذلك من أغراض الجهاد الجهاد الدفاعي، إذا يعني الجهاد في الإسلام قسم دفاع وهجوم، هجوم يعني بقصد الدعوة إلى الإسلام، يعني الغرض الأساسي من الجهاد إذا يعني غزا المسلمون بلاد الكفار بقصد أن ينشروا دين الله سبحانه وتعالى، هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنه، أنهم ما جلسوا في الجزيرة العربية لكن خرجوا وفتحوا مصر والشام والعراق وبلاد المغرب وتوغلوا في بلاد فارس وكذا بقصد نشر الإسلام، وجعلهم الله تعالى سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. والغرض الآخر من أغراض الجهاد هو صد هجوم المشركين إذا أرادوا أن يستولوا على ديار المسلمين، فيجب على المسلمين أيضا أن يدفعوهم عن ديارهم وأن يطردوهم عنهم. ولكن الجهاد أيضا له شروط وله أحكام، وهو يعني متوقف على القدرة عليه، يعني مسألة الجهاد تحتاج إلى قدرة وإلى إعداد للعدة وكذا، يعني في كل وقت يعني بحسب المسلمين يعني يوازنون بين قوتهم وقوة أعدائهم، وإذا وجدوا يعني ظنوا أنهم يعني عندهم من القوة ما يمكنهم من بدء الجهاد ومقاتلة الأعداء فعلوا، وإذا كان بالمسلمين ضعف ولم يقوا عليه ففي هذه الحالة عليهم أن يصبروا ويحتسبوا كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مواطن كثيرة لم يعني يستطيعوا فيها القتال، فيصبر المسلمون ويحتسبون. ولكن على الأقل على المسلم أن يحدث نفسه بالغزو، أن يتمنى أن تتاح له الفرصة في يوم من الأيام وأن يقاتل في سبيل الله من أجل نشر راية الإسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعني هناك أيضا باب من أبواب الأجر ينال بها الإنسان أجر المجاهد والغازي في سبيل الله، من جهز غازيا فقد غزا، أن يجاهد بماله ويساعد المجاهدين في سبيل الله بالمال، وأن يخلفهم في أهلهم بخير، أن يخلف الأرامل والأيتام من أهل المجاهدين بخير، وأن يحدث نفسه بالغزو. فهذا يعني لم يستطع المسلم يعني أن يشارك بنفسه. كذلك أيضا من أنواع الجهاد الجهاد باللسان أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين، جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم. في حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم، جاهد باللسان أيضا عن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دين الإسلام. هذا يعني باب من أبواب الجهاد، وأن ليس المقصود يعني أن هذا يعني بديل عن الجهاد بالسيف، لكن هو المقصود يعني الجهاد بالسيف والجهاد بالدعوة أيضا يكمل بعضهما بعضا ويتحقق منهما المقصود وهو نشر الإسلام إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.